سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. عن أنس رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بمال من البحرين فقال صلى الله عليه وسلم انثروه في المسجد. وكان أكثر مال أتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة ولم يلتفت إليه، فلما قضى الصلاة جاء فجلس إليه فما كان يرى أحدا إلا أعطاه. إذ جاءه العباس فقال يا رسول الله أعطني فإني فاديت نفسي وفاديت عقيلا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ. فحثى في ثوبه ثم ذهب يقله فلم يستطع. فقال يا رسول الله مر بعضهم يرفعه إلي. قال لا. قال فارفعه أنت علي. قال لا. فنثر منه ثم ذهب يقله فقال يا رسول الله مر بعضهم يرفعه علي. قال لا. قال فارفعه أنت علي. قال لا. فنثر منه ثم احتمله فألقاه عن كاهله ثم انطلق فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعه بصره حتى خفي علينا عجبا من حرصه. فما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وثم منها درهم. هذا الحديث أيضا يتعلق بأحكام المساجد، ولهذا أورده المصنف رحمه الله هنا في كتاب المساجد، لأن هذا الحديث فيه ما يدل على أن المسجد متعدد الأغراض عند المسلمين، ليس للصلاة فقط بل يستخدم للصلاة ولغيرها. والمسجد في الإسلام له مكانة عظيمة، فهو منطلق الدعوة والتعليم والصلاة والذكر والاتجاه إلى الله سبحانه وتعالى. وأيضا كان في صدر الإسلام مقر، يعني في أول الإسلام كان مقر ملاقات النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه وللوفود، بل كان النبي عليه الصلاة والسلام يبعث البعوث ويؤمر على الجيوش من المسجد. فمكانة المسجد مكانة عظيمة في الإسلام، ولهذا ينبغي أن يحرص المسلمون على إعادة هذه المكانة إلى المساجد، فهي محل كل خير، وكل عمل يبتغى به وجه الله سبحانه وتعالى فالمسجد يتسع له، وهذا من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وموطن الشاهد من هذا الحديث الذي يتعلق بالباب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما جاءه هذا المال الوفير العظيم من البحرين أرسل به عامله العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بأن ينثر في المسجد، وليس المقصود به أن يفرق في المسجد، ولكن أمر أن يوضع في المسجد. فصب هذا المال وكان شيئا عظيما، كما تقول الرواية ما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام أكثر منه قبله. ثم بعد ذلك تقول الرواية إن النبي عليه الصلاة والسلام خرج إلى الصلاة ولم يلتفت إليه. خرج إلى الصلاة ولم يلتفت إليه، وهذا دليل على زهده صلى الله عليه وآله وسلم في الدنيا وإعراضه عنها ولو أرادها لجاءته راغمة. وقد خير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين أن يكون عبدا ملكا وبين أن يكون عبدا رسولا، فاختار أن يكون عبدا رسولا، فهو عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، وجزاه عن هذه الأمة أفضل ما يجزي نبيا عن أمته. لم يلتفت إليها صلى الله عليه وآله وسلم، والناس في ذلك الزمن لم يكونوا من الغنى والثراء إلى الحد الذي لا يأبهون لأمثال هذه الأمور، بل كانوا في فاقة شديدة، وزعيمهم وقائدهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ما كان في بيته شيء يدخر ولا شيء يرد البصر، كما تقول الرواية، كما يذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ما كان في بيته شيء وهو سيد الخلق. ولكن الغنى كما جاء في الأثر غنى النفس، الغنى غنى النفس، والفقر فقر النفس، فغني النفس يكفيه القليل، وفقير النفس لو جاءته الدنيا بحذافيرها لما رآها شيئا. ونسأل الله ألا يجعلنا من هؤلاء، نسأل الله أن يغنينا من فضله، وأن يرزقنا القناعة، وأن يبارك في أرزاقنا. فإن الإنسان إذا بارك الله سبحانه وتعالى له في رزقه ورزقه القناعة وأغناه عن غيره فقد جمع له الدنيا. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أمسى آمنا في سربه معافا في بدنه واجدا قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. كم من الناس يجدون هذا وأكثر منه، ويكثرون الصياح والعويل والشكوى ويتذمرون ويتسخطون لأنهم لم يحصلوا الآلاف المؤلفة ولم يسكنوا القصور الشاملة. وهذا كله عرض زائل، والنبي عليه الصلاة والسلام قدوة للأمة، وهذا لا يعني الإعراض عن الدنيا ولا يعني تركها والتفريط فيها، فإن الدنيا مزرعة الآخرة، والقيام بشأن الدنيا وعمارة الأرض ابتغاء رضوان الله عبادة يؤجر المرء عليها. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فرسة فليغرسها، حتى والساعة على الأبواب فليغرسها، لأن هذا العمل الذي يعمله الإنسان يتدين به لله سبحانه وتعالى فيأجره الله عليه. والمال عصب الحياة، ولهذا شدد الله في أمره وبين وفصل في أحكامه ولم يجز الإسراف فيه أو تبذيره أو دفعه إلى من لا يحسن فيه: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. ونهى عن أكل أموال اليتامى، ونهى عن أكل المال بالباطل، كل هذا محافظة من باب المحافظة على المال، لأنه عصب الحياة بلا شك. المال له أهمية عظيمة في الحياة، ولكن لا ينبغي أن نركن إليه، ولا ينبغي أن نظن أن المال كل شيء، لا. ولهذا أعرض عنه النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه متجه إلى ما هو أهم من ذلك، إلى الصلاة. الصلاة أهم شيء، وعبادة الله وطاعته هي المقصد الذي من أجله وجد الإنسان على ظهر هذه الأرض. ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعموا، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، الله هو الذي يرزق، فكيف به يطلب من الخلق؟ حاشاه ذلك. ولهذا أعرض النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا الأمر، لم يلتفت إليه وذهب إلى الصلاة. فلما قضى صلاته جاء إلى هذا المال، جاء إلى هذا المال فما كان يرى أحدا إلا أعطاه، كل من جاءه أعطاه من هذا المال. فجاءه في من جاءه عمه العباس رضي الله عنه، وجاء وطلب من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يعطيه من هذا المال، وشكى إليه أنه تحمل تبعات كثيرة، فادى نفسه يوم بدر، وفادى ابن أخيه عقيل بن أبي طالب رضي الله عنه، فطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يعوضه عما فاته وأن يعطيه من هذا المال. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له خذ، خذ دونك المال. فبسط ثوبه وحذى فيه شيئا كثيرا، ثم جاء يحتمله فلم يستطع، فقال للنبي عليه الصلاة والسلام مر من يحمله عليه، فرفض النبي عليه الصلاة والسلام، قال فاحمله أنت عليه، فلم يرضى النبي عليه الصلاة والسلام، فأخرج منه شيئا يسيرا، ثم جاء يحتمله فلم يستطع لأنه قد وضع فيه شيئا كبيرا كثيرا، فقال للنبي عليه الصلاة والسلام مثل ما قال، فرد عليه النبي عليه الصلاة والسلام بمثل ما رد به في المرة الأولى، ثم ذهب فحثى منه شيئا حتى تمكن من حمله، فأتبعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم قصره، النبي عليه الصلاة والسلام أتبعه بصره حتى توارى عجبا من حرقه وكراهية من النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الحدث على الدنيا، فإن الدنيا زهيدة وهي عرض زائل، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارق، سيموت الإنسان مهما عمر. ثم هذا الذي يجمع المال يجمعه لماذا؟ يستمتع به، يقضي به حوائجه، ينعم به، ثم ماذا؟ سيموت. هل سيأخذه إلى حفرته؟ لا، ولكنه يجمعه لغيره. ولهذا يقول الشاعر قد يجمع المال غير آكله، ويأكل المال غير من جمع. الوارث ما تعرف، فتأتيه هذه باردة، تأتيه الغنيمة باردة، وهكذا سنة الله في خلقه. فيجب أن يحرص الإنسان المسلم على ما يقربه من الله سبحانه وتعالى، والحرص والطمع يجب أن يبتعد عنه الإنسان المسلم. هذا مما يوجد في جبلة بني آدم، ولكن على الإنسان أن يترفع عن هذا. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة، كل ذلك متاع الحياة الدنيا، والله عنده حسن المآب. هذه لا تغني في الآخرة شيئا إذا لم يحرص الإنسان على جمعها من الحلال وعلى إنفاقها فيه. ولهذا سيسأل كل إنسان في يوم القيامة عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وفيما أنفقه. والنبي عليه الصلاة والسلام مع حبه لعمه وقرابته منه، وقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام دفع الزكاة عن عمه العباس من ماله هو، وجاء عنه قال ما علمت أن عم الرجل صن وأبيه، لكنه لم يرضى أن يحابيه في هذا، لم يرضى أن يحمله أو أن يأمر من يحمل عليه حتى يأخذ شيئا كثيرا، ولو أراد لفعل، لو أمر أحدا من المسلمين لاستجاب لأمره، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام كره لعمه أن يأخذ أكثر مما يحتاج إليه. وهذا كما قلنا الحديث يدل على جواز اتخاذ المسجد لبعض مصالح المسلمين العامة. وبعض العلماء يقولون إن المال يجوز أن يخزن في المسجد كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وبعضهم يقولون لا، الشيء الذي يحتاج إلى خزن وإلى أمد طويل لا يوضع في المسجد، لأن المسجد يحتاج إليه، يحتاج إليه، يصلى فيه الجمعة، تقام فيه الجماعات، فإذا خزن فيه شيء قد يضيق على الناس. لكن إذا كان الشيء لأمد يسير كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يصنع فلا بأس. وأيضا في الحديث ما يدل على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على إيصال المال لمستحقين، وما كان النبي عليه الصلاة والسلام يهنأ ولا يهدأ له بال حتى يقسم المال الذي يأتي إليه بين المسلمين. ولهذا يقول الراوي أنس رضي الله عنه في هذا الحديث قال: فما قام الرسول صلى الله عليه وسلم وثم منها درهم، مال عظيم، لكنه لم يقم حتى فرق هذا المال. وثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى بأصحابه ثم سلم فانصرف مسرعا إلى بيته على غير عادته، فتأخر قليلا ثم جاء فأخبر أصحابه أنه إنما صنع ذلك لأنه جاءه مال فقسمه فبقيت منه ذهيبة. قال: فكره أن يمسي وهي في بيته، فذهب ففرقها ثم عاد لأصحابه والرزق أيها الإخوة والأجل مقدران، لا يزيد فيهما حرص ولا يمنعهما صعود، ولكن الله سبحانه وتعالى أمر بالكسب والسعي والتشبه، وكل ميسر لما خلق له، لكن سعي الإنسان فيما قدره الله سبحانه وتعالى له. وإذا قدر الله له شيئا هيأ له أسبابه، لكن يجب أن يعلم الإنسان المسلم أن الله قد قدر له كل شيء وهو في بطن أمه، وهذا من رحمته جل وعلا أنه اختص بقسم الآجال والأرزاق بين عباده، وقسمها بينهم وهم في بطون أمهاتهم، يكتب رزقه وأجله وشقي هو أو سعيد، هذا بعد أن تنفخ فيه الروح وهو في بطنه. وجاء أيضا في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: نفث روح القدس في روح جبريل عليه السلام أن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، لك رزق اسعى إليه اطلبه لكن بالحلال، لأن الإنسان قد يتعجل رزقه فيأخذه بالحرام، فيجب أن يحرص الإنسان المسلم على هذا الرزق حتى يكتب الله سبحانه وتعالى له البركة. وإن فاته شيء أو لم يستطع تحصيله فليعلم أن هذا ليس بتقصيره وإنما هو بتقصير الله سبحانه وتعالى، فليقنع بما قسم الله له، ارضى بما قسم الله تكن أغنى الناس، وأدي ما افترض الله عليك تكن أعبد الناس. عن محمود بن الربيع رضي الله عنه أن عتبان بن مالك وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا من الأنصار أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، قد أنكرت بصري وأنا أصلي لقومي، فإذا كانت الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينهم لم أستطع أن آتي مسجدهم فأصلي بهم، ووددت يا رسول الله أنك تأتيني فتصلي في بيتي، ووددت يا رسول الله أنك تأتيني فتصلي في بيتي، أنك تأتيني فتصلي في بيتي فأتخذه مصلى. قال: فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: سأفعل إن شاء الله. قال عتبان: فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر حين ارتفع النهار، فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له فلم يجلس حتى دخل البيت، ثم قال: أين تحب أن أصلي من بيتك؟ قال: فأشرت إلى ناحية من البيت، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر، فقمنا فصففنا، فصلى ركعتين ثم سلم. قال: وحبسناه على خزيرة صنعناها له. قال: فذاب في البيت رجال، فذاب في البيت رجال من أهل الدار ذو عدد، فاجتمعوا، فقال قائل منهم: أين مالك بن الدخيش أو ابن الدخشن؟ فقال بعضهم: ذلك منافق لا يحب الله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقل ذلك، ألا تراه قد قال لا إله إلا الله، يريد بذلك وجه الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: فإنا نرى وجهه ونصيحته إلى المنافقين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. حديث عتبان رضي الله عنه هذا فيه فوائد عديدة، وقد ساقه المصنف لعلاقته بأبواب المساجد، وهو أن الإنسان يجوز له أن يتخذ من بيته مصلى، أن يتخذ مسجدا في بيته يصلي فيه، وليس ذلك من الأمور المنهية عنها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام استجاب لدعوة هذا الصحابي رضي الله عنه وصلى له في بيته في المكان الذي ذكر أنه يريد أن يتخذه مسجدا. ومن الفوائد التي توجد في هذا الحديث أن هذا، أي اتخاذ المسجد في البيت، وهو أن يجعل الإنسان في بيته مكانا يصلي فيه دائما، يصلي فيه النوافل ويصلي فيه الفرائض التي لا يستطيع أن يشهدها في المسجد، إما لعجز أو مرض أو نحو ذلك، هذا لا يعارض نهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أن يتخذ الرجل مكانا معينا في المسجد يصلي فيه، لأنه قد ورد في الحديث النهي عن ذلك، أن يكون للرجل مكان دائم يصلي فيه. وقد قال العلماء في توجيه ذلك إن النهي عن اتخاذ مكان دائم في المسجد للصلاة فيه ربما كان من أجل دفع الرياء، لأن الإنسان إذا كان يصلي في مسجد معين ربما رآه الناس أو هو أحب أن يراه الناس في هذا المكان، فقد يؤدي به ذلك إلى الرياء، لكن الإنسان في بيته لا حرج عليه. وإذا خصص من بيته مكانا يصلي فيه فإن هذا لا يلزم منه أن يكون وقفا، لأن الإنسان إذا بنى مسجدا كان هذا المسجد وقفا لا يستطيع أن يسترجعه، وليس له التصرف فيه إلا إذا شرط ذلك، إذا شرط التصرف في عمارته وإمامته ونحو ذلك، لكن ليس له أن يبيعه ولا أن يغيه ولا أن يمنع الناس منه. أما في بيته فهذا لا يأخذ حكم المساجد الأخرى، وليس لأحد الحق في أن يجبره على الصلاة في هذا المسجد ولا أن يدخل فيه بغير إذنه، لأنه جزء من داره، جزء من داره. وفي هذا الحديث أيضا ذكر منقبة لهذا الصحابي رضي الله عنه عتبان، وهو أنه ممن شهد بدرا، وهؤلاء الذين شهدوا بدرا كانوا أصحاب منزلة سامية في هذا الدين، وقد ذكرهم الله سبحانه وتعالى وكرمهم، وكانوا أهل فضل وأهل سابقة، لأن الله سبحانه وتعالى أعز بهم دينا في أول معركة يلتقي فيها المسلمون والكافرون. فلهذا كان الصحابة يرعون لهم هذا الفضل، وكان عمر رضي الله عنه يستشيره ويقربه، وكان بعض الصحابة من أصحاب الأموال يوصون له كما صنع ذلك عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه، فإنه قد أوصى لكل واحد من أصحاب بدر من الباقي من ماله فقبضوا ذلك. نعم، فعتبان رضي الله عنه ممن شهد بدرا، وقد ذكره الراوي هنا محمود ابن الربيع رضي الله عنه ذكر هذا، وذكر أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء إلى بيت عتبان بناء على طلب. وأيضا في هذا الحديث من الفوائد الاهتمام بالأمر الذي يأتي إليه الإنسان، الأمر الذي يسافر الإنسان أو ينتقل بسببه ينبغي أن يكون هو الأول في ترتيب المهام، ينبغي أن يكون هذا الشيء هو الأول. فإن النبي عليه الصلاة والسلام إنما انتقل من مسجده إلى بيت عتبان رضي الله عنه ليصلي له في مكان يتخذه مسجدا، وهو يقصد التبرك بذلك. عتبان رضي الله عنه يقصد أن يتبرك بالمكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض العلماء يقولون أيضا ربما قصد عتبان رضي الله عنه أن يصلي النبي عليه الصلاة والسلام إلى جهة القبلة بالتحديد، لأن النبي ليس كغيره، إذا صلى فإن الله يطلعه على جهة القبلة بالتحديد، فعتبان قصد إلى هذا. على كل حال لا شك أن الصحابة كانوا يتبركون بصلاة النبي عليه الصلاة والسلام وبدعائه وبقدومه إلى بيوته. نعم، فالنبي عليه الصلاة والسلام منذ أن وصل البيت لم يشتغل بأي شيء آخر، بل دخل ثم قال أين تحب أن أصلي من البيت، ما جلس أو شرب أو أكل أو تحدث، لا، أين تحب أن أصلي من البيت، فبين له فأشار له إلى ناحية من البيت، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر فقمنا فصففنا فصلى ركعتين ثم سلم. هذا يدل على أن الصلاة كانت نافلة بالنهار، فصلى ركعتين ثم سلم. وفيه من الفوائد أيضا أن صلاة النافلة تصلى جماعة، لأن هؤلاء عندما صفوا خلف النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة النافلة لم ينههم، والمقام مقام بيان ولا يجوز أن يتأخر البيان عن وقت الحاجة، فصلوا خلف النبي عليه الصلاة والسلام صلاة النافلة بالنهار فلم ينههم، لم ينههم. وأيضا فيه من الفوائد أن أهل الحي أو أهل المحلة أو أهل الدار ينبغي لهم أن يحرصوا دائما على اتباق الخير، فإذا أحسوا بقدوم زائر كريم أو عالم أو واحد من أهل الفضل عليهم أن يسابقوا إلى الجلوس معه وإلى الإفادة منه، كما اجتمع أهل الدار هذه في بيت عتبان للاستماع إلى النبي عليه الصلاة والسلام عندما سمعوا بقدومه صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا من الفوائد أن الناس يندب لهم أن يتفقدوا الغائبين وأن يسألوا عن أحوال إخوانهم، ولهذا عندما اجتمع أهل المحلة سأل أحدهم فقال أين مالك بن الدخيش، فقدوه رأوا كل الناس إلا هذا، فقال بعضهم ذلك منافق لا يحب الله ورسوله، ذلك منافق لا يحب الله ورسوله، ما قالوا منافق لأنه ما يعطينا من ماله، ولا قالوا هذا منافق لأنه متكبر علينا، لا، قالوا لا يحب الله ورسوله. الحب والبغض في أي شيء؟ بالله. الحب والبغض يجب أن يكون بالله. قالوا ذلك منافق لا يحب الله ورسوله. فما سكت النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه كان في بيته، كان ضيفا عنده، لكنه بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم ما كان يسكت عن بيان الحق. فقال لا تقل ذلك، لا تقل ذلك. لماذا؟ بين النبي عليه الصلاة والسلام قال ألا تراه قد قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله. وهذه فائدة عظيمة أيها الإخوة، يجب أن نقف عندها مليا. فإن كثيرا من الناس يتسرعون في إصدار الأحكام، وأشنع من ذلك أن يذهبوا إلى تفسير النوايا، يقولون لا هذا ما قصد إلا كذا وكذا، وما أراد إلا كذا وكذا، وما في القلوب لا يطلع عليه إلا علام الغيوب. نحن لنا الظاهر والله